الإمام أبو زكريا يحيى بن شرف النووي، والذي جمع 42 حديثا ضمنها كتاب الأسماء الأربعين. وها نحن اليوم بمشيئة الله عز وجل وحوله وطوله ومدده وتوفيقه، موعدنا مع الحديث 23 من هذه السلسلة المباركة. هذا الحديث الذي رواه أبو مالك الحارث بن عاصم الأشعري رضي الله عنه وأرضاه، قال: قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأ أو تملأان ما بين السماء والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها، رواه الإمام مسلم وصدق سيد النبي عليه الصلاة والسلام. كلام جميل رائع لسيد النبي، وكل كلام سيد النبي رائع عليه الصلاة والسلام. فأحرى بالمؤمن أن يقف مع كلام رسول الله يرتشف منه العظات والعبر، فإن النجاة كل النجاة في اتباع سبيل رسول الله، والهلاك كل الهلاك في مخالفة هديه عليه الصلاة والسلام. أما عن الراوي سيدنا أبو مالك الحارث بن عاصم الأشعري صاحب سيدنا رسول الله، أسلم وغزى مع رسول الله الغزوات، وكان النبي يؤمره على السرايا. وهذا الصحابي المبارك أيها الأكارم كان يعلم الناس صلاة رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال في متن الحديث: الطهور شطر الإيمان. ما معنى هذا الكلام؟ الطهور أي الوضوء، وشطر يعني نصف، والإيمان يعني الصلاة. فمعنى قول رسول الله الطهور شطر الإيمان يعني الوضوء نصف الصلاة، ذلك لأن الصلاة أحيانا أيها الأكارم يطلق عليها لفظ الإيمان. والدليل على ذلك لما كان المسلمون يصلون تجاه بيت المقدس، أسأل الله تبارك وتعالى أن يقر أعيننا بفتحه وأن يرزقنا فيه صلاة قبل الممات، صلوا نحو بيت المقدس 16 أو 17 شهرا على الراجح، ثم اتجهت القبلة إلى بيت الله الحرام، أسأل الله أن يرزقنا زيارتها، اللهم آمين. تكلم المسلمون وسألوا رسول الله عن حال الصحابة والمسلمين الذين لم يشهدوا تحويل القبلة، ما حال صلاتهم يا رسول الله، أصحيحة أم باطلة؟ فنزل قول الله تبارك وتعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني صلاتكم. فأحيانا يطلق على الصلاة لفظ الإيمان. فالطهور شطر الإيمان يعني الوضوء نصف الصلاة، وهذا واضح، لأن الوضوء شرط من شروط قبول الصلاة، لقوله عليه الصلاة والسلام: لا يقبل الله صلاة بغير طهور، أي بغير وضوء. فأحرى بالمسلم أن يحافظ على الوضوء وأن يكون أغلب حاله متوضئاً، لما في ذلك من الأجر العظيم. فلا يحافظ على الوضوء إلا المؤمن، كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. كما إن الوضوء سبب في مغفرة ذنوبك، فقد قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: من توضأ نحو وضوئي، أي توضأ مثل ما كان يتوضأ النبي عليه الصلاة والسلام، هذا أمر سهل وهين. قال: من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه، يعني يخشع في هاتين الركعتين، قال: إلا غفر له ما تقدم من ذنبه. سبحان الله، يعني أمر وعمل يسير جدا، ماذا عليك أن تتوضأ كما كان يتوضأ رسول الله ثم تصلي بهذا الوضوء ركعتين تخشع فيهما لله؟ قال: إلا غفر له ما تقدم من ذنبه. كذلك إن المحافظة على الوضوء أيها الأكارم سبب في دخول الجنة، فقد قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: من توضأ فقال، احفظ معي هذا ذكر تقوله بعد الوضوء، من توضأ فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، ما جزاؤه؟ قال إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. سبحانك ربنا، أعمال يسيرة والأجر عليها عظيم ومضاعف. ومرة سأل نبينا بلال بن رباح قال نبينا يا بلال أخبرني بأعظم عمل عملته في الإسلام فإني سمعت صوت قدميك في الجنة. العجيب أن بلالا لم يذكر قصة تعذيبه في سبيل الله تبارك وتعالى. العجيب أن بلالا قال يا رسول الله إني ما توضأت وضوءا إلا وصليت به ركعتين لله. بهذا العمل دخل بلال الجنة. سبحان الله، ماذا عليك أن كلما توضأت صليت بهذا الوضوء ركعتين في ليل أو في نهار لله تبارك وتعالى. كما إن الوضوء أيها الأكارم ينظفك من الذنوب، فإذا غسلت يديك تساقطت الذنوب التي فعلتها بيدك، إذا غسلت وجهك تساقطت الذنوب التي فعلتها بعينك وأنفك ولسانك، وهكذا كما جاء في حديث سيد النبي الصحيح قال تحترقون بالذنوب والمعاصي والآثام فإذا صليتم الظهر غسلتها، ثم تحترقون فإذا صليتم العصر غسلتها. فسبحان العلي العظيم الذي رتب الأجر العظيم على أعمال يسيرة. هذا معنى قول نبينا عليه الصلاة والسلام الطهور شطر الإيمان. كذلك هناك معنى أود أن أؤصله، على المسلم أن يطهر نفسه. هذا معنى باطني مطلوب، أن يطهر كل منا نفسه من الذنوب والمعاصي والآثام والشرك بالله تبارك وتعالى، لقول ربنا ونفس وما سواها قد أفلح من زكاها، طهرها من الذنوب والمعاصي وألزمها طاعة الملك العلام، وقد خاب من دساها أتبعها هواها وجعل نفسه في بؤرة المعاصي والآثام، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الطهور شطر الإيمان. ثم قال والحمد لله تملأ الميزان. كلمة بسيطة، كلمة بسيطة لكنها عند الله لعظيمة. الحمد لله، ماذا عليك أن تقولها عند السراء والضراء؟ عند النعمة الحمد لله، عند المصيبة الحمد لله. جزاؤها تملأ الميزان، تجدها عند ربك تملأ ميزان أعمالك. سبحان الله، والميزان حقيقة، جاءت الأحاديث فلا مطعن لأحد في الميزان، ميزان له كفتان، كفة للحسنات والأخرى للسيئات، بينهما لسان، ميزان حقيقة يوزن فيه الأعمال والصحائف، وأنت توزن فيه، أنت شخصيا توزن في ميزانك. ما الدليل؟ ابن مسعود لما صعد الشجرة فجاءت الرياح فكشفت عن ساقين، فضحكت الصحابة من نحافة قدم ابن مسعود، فضحكت الصحابة، فغضب النبي عليه الصلاة والسلام منهم وقال مما تضحكون؟ قالوا نضحك من دقة ساق ابن مسعود يا رسول الله. قال لهما في الميزان يوم القيامة أثقل من جبل أحد. فالإنسان يوزن في هذا الميزان، وهناك الميزان بمثقال ذرة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. الحمد لله تملأ الميزان. الحمد لله، ربنا يحبها، ربنا يحب أن تقول الحمد لله، لحديث نبينا عليه الصلاة والسلام الذي قال فيه أحب الكلام إلى الله أربع. الله، ربنا يحب هذه الكلمات، فلا بد أن تحبها وأن تواظب عليها. أحب الكلام إلى الله أربع: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر. كذلك الحمد لله خير من الدنيا وما فيها، لحديث النبي الصحيح عليه الصلاة والسلام الذي قال فيه لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر خير مما طلعت عليه الشمس. حافظ على ذي الكلمات في شغل في فراغ. سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، الله أكبر. بل إن الله يرضى عنك إن حمدته، إن قلت الحمد لله ربنا يرضى عنك. من أنا حتى يرضى الله عني؟ قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: إن الله لا يرضى عن العبد ماذا؟ قال: أن يأكل الأكلة فيحمده عليها. سبحان الله، أنت تحتاج منا حمدا يا ربنا. إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليه، أو يشرب الشربة فيحمده عليه. تأكل الأكلة الحمد لله، تشرب بعد أن تنتهي الحمد لله. سبحان الله، يرضى الله عنه سبحانه وجل ذكره. كذلك إذا تفقدت في يومك تجد يومك كله مليء بالحمد لله. نبدأ الصلاة، هذه الفريضة العظيمة، نبدأها أول كلمة الحمد لله رب العالمين في الفاتحة. ماذا تقول عندما ترفع من الركوع؟ نقول: سمع الله لمن حمده. سمع النبي يوما رجلا يقول: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، حمدا طاهرا طيبا مباركا فيه، ملء ما في السماوات وملء ما في الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. فقال رسول الله: من قالها؟ فقال الصحابي: أنا يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: لما قلتها نزل بضع وثلاثون ملكا يتسابقون أيهم يكتبها لك أولا. الحمد لله، سمع الله لمن حمده. بل بعد ختام الصلاة ماذا نقول؟ نحمد الله 33 فحص على قول الحمد لله. قال: والحمد لله تملأ الميزان. بعدها قال: وسبحان الله والحمد لله تملأ أو تملأان. هنا شك الراوي سيدنا أبو مالك، قال: أنا لا أدري، أقال رسول الله تملأ بالمفرد يبقى الكلام على سبحان الله فقط، أم قال تملأان بصيغة مثنى يبقى الكلام على سبحان الله والحمد لله؟ ومن وقفة وقفة الرواة عن رسول الله كانوا صادقين، ما تقولوا عليه عليه الصلاة والسلام كلمة واحدة. هنا وقفة، فلا يليق بأي أحد أن يبتدع في دين رسول الله أو أن يخترع ويأتي بعبادات ثم يقول: أنا معي دليل، ويأتي ويؤلف دليلا. نقول: لا، قيد الله تبارك وتعالى علماء يبينون لنا صحيح أحاديث النبي من ضعيفها، فالله أن يبارك في أعمالهم وأن يرحم الميت منهم، اللهم آمين. لما شك الراوي ذكر الكلمتين، قال: تملأ أو تملأان ما بين السماء والأرض. نعم، قلنا الحمد لله وفصلنا. أما عن سبحان الله، ما معنى سبحان الله؟ تنزيه لله تبارك وتعالى. ربنا ليست له زوجة، ليس له ولد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، لأنه غني عن العالمين. ما معنى سبحان الله؟ أي أن توجه عبادتك لله تبارك وتعالى، فلا تدعو إلا الله، ولا ترجو إلا الله، ولا تستغيث إلا بالله، ولا تذبح إلا لله، ولا تقدم النذر إلا لله، ولا تطلب المدد إلا من الله. هذا معنى سبحان الله، نزل ربك. كذلك سبحان الله يحبها الله تبارك وتعالى. قال رسول الله، نعيد مرة أخرى حتى نحفظ كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام، قال: أحب الكلام إلى الله أربع، هم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. كذلك سبحان الله خير من الدنيا وما فيها، قال رسول الله: لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر خير مما طلعت عليه الشمس. كذلك من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة، عمل يسير فحفظ عليه. بل هل تريد أن تجمع في اليوم وتكتب لك 1000 حسنة؟ عظيم هذا، 1000 حسنة هذا أجر عظيم. اسمع، بعد أن تصلي على سيدك، قال عليه الصلاة والسلام: أيعجز أحدكم أن يجمع في يومه 1000 حسنة؟ قالوا كيف يا رسول الله؟ قال أن يقول في يومه 100 مرة سبحان الله وبحمده، 100 مرة تقول سبحان الله وبحمده، فمن قالها في يومه 100 مرة كتبت له 1000 حسنة ومحيت عنه 1000 خطيئة. ماذا تريدون؟ بل قال عليه الصلاة والسلام من قال في يومه 100 مرة سبحان الله وبحمده غفرت ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر، مثل سعة البحر تغفر له. وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الماتع كلمتان خفيفتان على اللسان، خفيف على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، ما هما؟ سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. ولا تعرف ملخصا ذكر الله تبارك وتعالى، ربنا يحب منك أن تذكره، اجعل ذكر الله مشروع حياتك. يا أخي لا يكلفك شيئا، وأنت في شغلك في عملك وأنت سائر هكذا اذكر ربك تبارك وتعالى، لن يكلفك ذلك وقت طويل. قال الله ولذكر الله أكبر، بل ما شرعت العبادات إلا لأجل ذكر الله تبارك وتعالى. الصلاة، انظر ماذا قال ربي في الصلاة، قال فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. لذلك بعد أن تسلم التسليم التي على اليسار تقول أذكر الصلاة التي منها سبحان الله 33 ذكر، وكأن الصلاة ما شرعت إلا لهذا. سبحان الله، سبحان الله تقول 33، الحمد لله 33، الله أكبر 33، ثم تقول تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هكذا انظروا إلى فريضة الحج، الإنسان يتعجب، الحج بسعيه وطوافه ورمي الجمرات والوقوف بعرفة، أعمال عظيمة، ومع ذلك حصره الله تبارك وتعالى وجعل الغاية منها ذكره سبحانه وجل شأنه. قال ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله، ويذكروا اسم الله. نعم، بل اسمع إلى هذه اللطيفة العجيبة. سيدنا زكريا عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام لما بلغ من كبر عتيا طلب من ربه الولد، رب ارزقني ولدا، فوعده الله تبارك وتعالى أنه سيرزقه بالولد. فطلب زكريا من ربه آية علامة على أنه سيرزقه بالولد، قال رب اجعل لي آية. فقال الله تبارك وتعالى آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا، يعني عندما يا زكريا تصمت، تصمت عن الكلام مع الناس، عندما تسكت خالص اعلم أن الولد سيأتي إليه. هذه علامة. العجيب ليس في هذا، العجيب إن الله تبارك وتعالى استثنى من صمت زكريا ذكره سبحانه وجل شأنه. أسكت عن كل حديث، أسكت عن الحديث مع أي أحد إلا عن ذكر يا زكريا. لذلك قال واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. انظروا، بل إذا ذكرت الله ذكرك الله، فاذكروني من أنا؟ والله الإنسان يتعجب، من أنا حتى يذكرني الكبير المتعال؟ فاذكروني أذكركم. إذا ذكرت الله في نفسك ذكرك الله في نفسك، إذا ذكرت الله في ملأ في سوق ذكرك الله في ملأ خير من ملأ في ملأ الملائكة. وأحذرك أن تنسى الله. قال ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. إذا نسيت الله بأن فعلت المعاصي ونسيت الطاعات أنساك الله نفسك، فلا تطهرها، بل ستجعل نفسك وتستقر في بؤرة المعاصي والذنوب والآثام، تنسى نفسك. ولا حول ولا قوة إلا بالله. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال عليه الصلاة والسلام: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأ أو تملأان ما بين السماء والأرض. ثم قال عليه الصلاة والسلام: والصلاة نور لك في الدنيا، نور في عقلك، في قلبك، في علمك، في أولادك. أما الذي يصلي تجد الظلمة والكآبة تملأ حياته، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نور في الدنيا اسمع، ونور في القبر، القبر مظلم، فأنره بالصلاة. أحد السلف كان يقول: أصلي في جوف الليل ركعتين. ليه؟ قال: لظلمة القبر. هذا فهم، هذا عقل. الصلاة نور لك يوم القيامة على الصراط. الصراط أرفع من الشعرة، من شعرة الرأس، وأحد من السيف، تحته نار جهنم ومظلم، ظلام دامس. فأمر الصراط بالصلاة. أما الذي لا يصلي تخطفه الخطاطيف والجلاليب ليستقر في نار جهنم عياذا بالله. فحافظوا على الصلاة، فقد قال عليه الصلاة والسلام: من حافظ على هذه الصلوات اسمع كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة. قال: ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نورا ولا برهانا ولا نجاة، وحشر يوم القيامة مع فرعون وقارون وأمية بن خلف، ولا حول ولا قوة إلا بالله. رسولنا كان يحب الصلاة، فقد قال عليه الصلاة والسلام: حبب إلي من دنياكم ثلاث، الطيب والنساء، قال: وجعلت قرة عيني في الصلاة. لذلك كان يقول: أرحنا بها يا بلال. كم يحزن الإنسان منا إذا كان هو يصلي لكن ولده لا يصلي، لكن زوجته لا تصلي، لكن أخاه لا يصلي. فلا يكفي أن تحافظ أنت على الصلاة، لا والله، إن كنت تحبهم فأمرهم بالصلاة. قال: وأمر أهلك بالصلاة والصبر عليها. أيوة، والصلاة نور. وبعدين قال: والصدقة برهان. يعني برهان؟ يعني دليل، دليل على قومك، على سخائك، على عدم شحك وبخلك. الصدقة، الصدقة برهان. والإنسان يكون في ظل صدقته يوم القيامة. انظر الناس يوم القيامة، هذا الحوض العظيم والعرق، منا من يصل العرق إلى كعبيه، ومنا من يصل العرق إلى حقويه وسطه، ومنا من يلجمه العرق إلجاما، ومع ذلك انظر هناك تجد أصحاب الصدقات في ظل صدقتهم. اللهم اجعلنا منهم، اللهم أمين. بل إن الصدقة اسمع هي تزيد المال وتبارك فيه. قال عليه الصلاة والسلام: ثلاثة أقسم عليهن ونحن مصدقون لك يا رسول الله دون أن تقسم. قال: ثلاثة أقسم عليهن، الأولى ما نقص مال من صدقة. صلى الله عليك يا سيدي رسول الله. الصدقة تطفئ غضب الله، تطفئ غضب الله، مصداقا لقوله: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. بعد ذلك قال: والصبر ضياء. نقف هنا، الصبر ضياء. لماذا يا رسول الله عند الصلاة قلت الصلاة نور، وعند الصبر قلت الصبر ضياء؟ هذه لم تأتي عبثا. سيدي أفصح الفصحاء وأبلغ البلغاء صلوا عليه، قال: الصلاة نور. النور أمر سهل، النور كنور القمر، ليس فيه حرقة وليس فيه حرارة، فأمر سهل. أما عند الصبر قال: الصبر ضياء. لماذا؟ كضوء الشمس فيه حرقة وحرارة. فالذي يصبر يصبر على أمر عظيم يحترق منه قلبه ويعتصر به كل جسده. لذلك قال: الصبر ضياء، تصبر على أمر يعتصر به قلبك. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، يقين تقى الكلمة. وهذا دليل على أنه لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. هذا والصبر على ثلاثة أنواع: صبر على الطاعة، كالذي يصبر في هذه الأيام على صلاة الفجر في هذه أو في هذا الجو المخيف وهذا البرد العظيم، هذا صبر على الطاعة، وهناك صبر عن المعصية، وهذه تحتاج إلى جهاد. قال والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، وهناك صبر رقم ثلاثة على أقدار الله المؤلمة من وفاة حبيب، من مرض صديق، وهكذا أن تصبر على أقدار الله المؤلمة. والعجيب أن هذه الأنواع الثلاثة تجمعت في نبي الله يوسف عليه الصلاة والسلام، صبر على الطاعة. عجيب النبي الله يوسف، والله كان يدعو إلى ربه وإلى التوحيد، هذا التوحيد العظيم، كان يوسف يدعو إلى التوحيد وهو في السجن. يا صاحب السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ وصبر على المعصية لما أغرته امرأة العزيز، وكلكم يعلم القصة، وصبر على أخبار الله المؤلمة وما فعله إخوته فيه. فماذا كانت نهاية يوسف لما صبر، لما دخلوا عليه؟ قالوا أئنك لأنت يوسف؟ قال أنا يوسف وهذا أخي، قد من الله علينا. بماذا؟ إنه من يتقي وإيه؟ ويصبر ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. إذا أردت أن تحقق نجاحا دا في أي شيء، تفوقا، مشروعا، فعليك بالصبر. الذي يصبر هو الذي يصل. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا ماذا؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. جزاؤهم أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. اسمع إلى جزاء الصابرين يوم القيامة. والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. الصبر ضياء. وبعدين قال والقرآن حجة لك أو عليك. ركز معي، إذا كنت ممن يعملون بالقرآن سيكون حجة لك إن شاء الله، ويأخذ بيدك إلى جنة عرضها السماوات والأرض. أما إذا كنت تقرأ آيات القرآن الكريم وهكذا تقيم حروفه فقط، تمر على آيات الربا وتتعامل بالربا، تمر على آيات غض البصر وتطلق بصرك، تمر على آيات الظلم وتظلم خلق الله، لا، القرآن لن ينفعك، بل ستكون أول من يدخل النار. أول من يدخل النار جهنم حافظ لكتاب الله، أنه لم يكن يعمل به. الصحابة الكرام كانوا يحفظون القرآن كيف؟ 10 آيات بـ10 آيات لا يتجاوزهم إلا بعد أن يعملوا به، ثم ينتقلوا إلى 10 الأخرى بعد ذلك. هكذا حفظت الصحابة كتاب رب الأرض والسماوات. وقالت عائشة عن سيدنا رسول الله كان قرآنا يمشي على الأرض، صلى الله عليه وسلم يا رسول الله. أخيرا قال كل الناس يغدو في الصباح، هذا يذهب إلى حقله، هذا إلى ورشته، هذا إلى معمله، هذا إلى مدرسته، هذا إلى مكتبه، كل الناس يغدو إلى أعمالهم وكسب عيشهم. اسمع، فبائع نفسه بمجرد أن تخرج من باب دارك تبيع نفسك، لكن منا من يبيع نفسه لله فيفعل الطاعات طيلة اليوم، يذكر الله، يصلي، يغض بصره، باع نفسه لله، هذا ربح، هذا أعتق نفسه من النار وأدخلها الجنة. ومنا من يبيع نفسه برضه المسلمين للشيطان، يطلق بصره، يظلم خلق الله، يفرط في الصلوات، باع نفسه لكن لإبليس فأوبق نفسه، يعني أهلكها. قال عليه الصلاة والسلام كل الناس يغدو، فباع نفسه، فمعتقها إن باعها لله، أو موبقها يعني مهلكها إن باعها للشيطان. هذا أخيرا، إن النفس في القرآن على 3 أقسام. الأولى النفس اللوامة. اللوامة أسأل الله أن يجعلني وإياكم من أهلها، تلومك في الخير وفي الشر. في الخير لماذا لم تستكثر منه، في الشر لماذا فعلت. وقد أقسم الله بها تكريما لها في صدر سورة القيامة، قال لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. اثنين، هناك النفس أعوذ بالله منها الأمارة بالسوء، إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، لا تأمرك إلا بمعصية الله تبارك وتعالى، لا حول ولا قوة إلا بالله، هذه أمارة بالسوء. الأخيرة النفس المطمئنة، اللهم اجعلنا من أهلها، المطمئنة مطمئنة عنده تصالح مع نفسه، يقبل على طاعة الله، يبتعد عن معصية الله. وقد ذكرها الله تكريما لها في آخر صلاة الفجر لما قال يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. أيها الأكارم، قال عليه الصلاة والسلام الطهور شطر الإيمان، والحمد لله أملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأ أو تملأان ما بين السماء والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو فبائع النفس فمعتقها أو موبقها، رواه الإمام مسلم وصدق النبي عليه الصلاة والسلام. اللهم إنا نسألك وأنت خير من سئل أن ترزقنا الإخلاص في القول والعمل والسر والعلن. اللهم اغفر لنا ذنوبنا صغيرها وكبيرها، ما علمنا منها وما لم نعلم. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف كل مريض مسلم، وعاف كل مبتلى مسلم، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم عليك باليهود المجرمين، اللهم انصر إخواننا المجاهدين في أكناف المسجد الأقصى، اللهم قر أعيننا بنصرة الأقصى يا كريم. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان، وبلغنا رمضان، وارزقنا فيه بعمل صالح يرضيك عنا، اللهم آمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة. الفلاح فلقامت الصلاة، فلقامت الصلاة.